لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يسر إدارة الحج والعمرة بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية وبإشراف لجنة الوعظ والإرشاد وبالتعاون مع اللجنة الإعلامية أن تقدم لكم الحملة الدعوية لتوعية حجاج بيت الله الحرام لعام 1440. وضمن هذه الحملة تستمعون لمحاضرة في شرح مناسك الحج والعمرة لفضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي، والتي ألقيت يوم الثلاثاء 13 من ذي القعدة بمسجد شيخ الإسلام بمنطقة عين زار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا لقاء يجمعنا، نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يثيبنا جميعا على هذا الجلوس لمعرفة شيء من أحكام الحج والعمرة. والحج عبادة عظيمة، ينبغي لكل من أراد الحج أن يعرف أنه قادم على عبادة عظيمة اشتملت على كثير من الأعمال والأحكام، ما ليس في غيرها من العبادات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحج في سبيل الله، فساواه بالقتال في سبيل الله، وذلك لفضله ولأهميته. وقد نوه الله جل وعلا بشأن الحج، فقد ذكره في كتابه في أكثر من موضع. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، منافع في الدنيا والآخرة، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والبيت هو مكة، هو بيت الله جل وعلا، أول بيت بني يجتمع الناس فيه لعبادة الله جل وعلا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، هكذا ذكر الله جل وعلا في كتابه هذا البيت. قال أيضا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أي مرجعا يأتونه ثم يروحون ويرجعون إلى بيوتهم أو إلى بلدانهم وهم يعلمون أنهم لم يقضوا منه وطرا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، تأمن فيه حتى الوحوش. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حرمة مكة: لا ينفر صيدها. وهذا خاص بهذا المكان. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. تطهيره من الدنس، من الشرك، وكل ما لا يليق به، لأنه مبني على توحيد الله جل وعلا. ولهذا الحج شعار من شعار المسلمين، فيه إعلان التوحيد ونبذ الشرك، ولهذا كان شعاره وتلبيته تسمى بتلبية التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كان العرب في جاهليتهم يقولون لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، فهم يعترفون بملك الله لكل شيء لكنهم يشركون في عبادته. وهذه هي القضية التي بعث لأجلها الرسل، كانوا يدعون غير الله ويذبحون لغير الله، ومع ذلك هم يقرون بأن الله رب كل شيء. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعترفون بذلك. لكن القصة في توحيد العبادة، فإنهم لا يتوجهون بعبادتهم إلى الله وإنما يتوجهون إلى غيره، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هكذا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والله جل وعلا ذكر أنه سميع قريب وأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، لا يحتاج إلى واسطة ولا حاجة له لواسطة، وإنما الله جل وعلا أن تدعوه وتعبده مباشرة، لأن الواسطة شرك بالله جل وعلا محبطة للعمل. هذه مقدمة صغيرة لبيان فضل التوحيد وأن الحج مبني على التوحيد، ما بني على الشرك، بني على التوحيد. وهذا البيت بناه إبراهيم وهو إمام الموحدين، إمام الموحدين عليه السلام، بناه على توحيد الله جل وعلا، التوحيد الخالص لا شرك فيه ولا رياء. ولهذا ينبغي للحاج أن يعتني بقصده في هذا الحج. الشرك شركان، شرك كبير وشرك صغير. أما الشرك الكبير فهو أن تعبد غير الله جل وعلا قصدا وتوجها، أما الشرك الصغير فهو كالرياء. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم من الشرك يقول في حجته لبيك اللهم عمرة وحجة لا رياء فيها ولا سمعة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، فنحن أحوج إلى هذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم، لأننا غير معصومين من الشرك. هذه مقدمة أحببت أن أفتتح بها، لأنه ينبغي أن يفتتح بأعظم مقصود وهو بيان التوحيد، وأن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة دون سواه، وأن الحج كله توحيد، كله توحيد من أوله إلى آخره. المسألة الثانية أن المسافر إلى الحج هو مسافر إلى الله جل وعلا، وعليه أن يتذكر مسألة أخرى، وهو أنه في هذه الدنيا مسافر إلى الله جل وعلا حتى يلقى ربه بالموت، ثم بعد ذلك بالقيامة ولقاء الله جل وعلا. فإما أن يكون يومك يوم لقاء الله جل وعلا خير الأيام وأسعدها، وإما أن يكون هذا اليوم من شر الأيام لك وأبأسها. فينبغي للإنسان أن يتذكر أنه ليس مسافرا لرحلة سياحية، وإنما هو يسافر إلى الله جل وعلا، ينفق المال ويتعب البدن، كل ذلك لأجل ماذا؟ لأجل أن تقبل منه عبادته. ولن تقبل العبادة إلا بأمرين: إخلاص العبادة لله جل وعلا، وموافقة العبادة للسنة. أما إخلاص العبادة فقد ذكرناه، أما موافقة العبادة للسنة فهذا هو حديثنا بالنسبة للحج. فلن تكون عبادتك موافقة للسنة حتى تعلم الأحكام، ولن تكون عبادتك صحيحة حتى تكون موافقة للأحكام الشرعية التي أمر الله جل وعلا بها وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بها. فينبغي للإنسان أن يدرك أنه لن يحقق العبادة لله جل وعلا إلا بالعلم النافع. ولا شك أن الجلسة الواحدة ليست كثيرة، لكن ما لا يدرك كله لا يترك بعضه، لا نتركه، الله جل وعلا يبارك لنا. فالحج مبدأه سفر من بيتك، وهذا السفر يحتاج إلى زاد، والزاد هو التقوى. قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فهذا أول زاد ينبغي أن تتزود به، وتقوى الله جل وعلا هو فعل ما أمرك به وترك ما نهاك عنه، هذه هي تقوى الله باختصار. فعلى الإنسان أن يلاحظ هذا الملحظ. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب، يا أولي العقول. وكذلك يتزود لنفقته، لا يترك النفقة حتى لا يكون عالة على الناس. فينبغي أن ينتبه لهذه المسائل. هذا كل الناس يعرفه، لا نحتاج للتنويه بشأنه، وهو التزود بالنفقة، لأن الناس تعرف ذلك بالغريزة، فإذا جاع يريد أن يأكل. لكن التقوى تعرف بالعلم، تعرف بالعلم. ولهذا قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ما منع وما أراد منك ألا تتزود لحجك، ولكن بيّن لك أن الزاد زادان: زاد الدنيا وزاد التقوى. زاد الدنيا ينقطع بانقطاعه، وزاد التقوى لا ينقطع حتى عند موتك. الحج مناسك كثيرة وأعمال كثيرة ذكرتها لكم قبل أن أبدأ هذا الحديث. أعمال، فهناك أعمال لا تكون إلا في الحج، كالطواف وكالسعي بين الصفا والمروة وكالوقوف بعرفة وكرمي الجمرات. وهناك أعمال تكون في الحج وغيره، كالنحر وذبح الهدايا، لأنه يذبح الضحايا في غير الحج، كذلك الصلوات والذكر، هذا يكون في الحج وفي غير الحج. وأول أعمال الحج بالنسبة للحاج وهو الإحرام، لكن الإحرام يقدم بين يديه مقدمات، وهو الاغتسال. الاغتسال سنة مؤكدة لا يتركها الحاج، أكثر أهل العلم على أنها سنة، بل لا تتركها المرأة ولو كانت حائضة. حج المرأة يجوز للمرأة ويصح حج المرأة وهي حائض، إلا أنها تنتظر ألا تطوف حتى تطهر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالاغتسال سنة، والاغتسال إما أن يكون عند الميقات، وهذا متعذر لنا لأننا نكون حين محاذاة الميقات في الطائرة ولا نستطيع الاغتسال. أين نغتسل؟ نغتسل في البيت قبيل الانتقال إلى المطار وقبيل بدء الرحلة، نغتسل في البيت اغتسالا كاملا للتنظيف، الرجل والمرأة سواء. النبي صلى الله عليه وسلم لما نفست أسماء بنت عميس وهي زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، ذكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن أسماء نفست بالشجرة أي في ذي الحليفة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتغتسل ثم التهل، أي تهل بالحج لتحرم. وهكذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يغتسل ويتنظف وله أن يستعمل الطيب، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه، ولا بأس أن يتجرد من اللباس المعتاد ويلبس لباس الإحرام، ولباس الإحرام هو الإزار والرداء، هذا هو أحسن اللباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرم أحدكم فليحرم في إزار ورداء وليلبس النعلين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعرفه بالفوطة، نقول بالفوطة، لكن هو إزار ورداء، إزار ورداء، هذا أحسن لباس الإحرام بالنسبة للرجل، لا بأس أن يلبسه في البيت إن كان يشق عليه لبسه في الطائرة أو في المطار، لأنه قد يحتاج إلى التجرد والتعري وكشف العورة، فلبسه في البيت أولى وأحسن. لكنه ليس هذا بالإحرام، وإنما هو التهيؤ والاستعداد للإحرام. الإحرام يكون عند الميقات وهو نية الدخول في النسك، وسنأتي عليه. يتجهز الإنسان، يتطيب، المرأة تتطيب نعم، لكن طيب لا ريح فيه، لو فيه اللون ولا الريح. طيب الرجل رائحته فيه الريح ولا لون له، وطيب المرأة فيه لون ولا ريح له، أي ريحه لا يشم عند الناس. فهذا هو بالنسبة للمرأة. المرأة لها أن تلبس كل شيء إلا ما يسمى النقاب والقفاز. القفاز للرجل والمرأة لا يجوز، لكن نبه النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة لبيان أن المرأة تستتر، والأصل فيها ستر كامل البدن، فبين أن إحرامها في وجهها وكفيها، لكنها لو تغطت بجلبابها ولم يرى يديها فلا بأس. المراد بلباس القفازين، لأن المحيط والمخيط الذي يذكره الفقهاء المراد به اللباس الذي يفصل الجسم، الذي خيط على قياس البدن، ليس المراد به المخيط الذي فيه خياطة. أحياناً الرداء فيه خياطة، بل القميص هذا الذي فيه خياطة لو جعلته كالرداء لا بأس به. أنت في الطائرة ما عندك، نسيت هذا القميص، نزعته وجعلته كالرداء، لأنه لا يلبس هكذا، يجوز جعله كالرداء حتى تستوي الطائرة ثم بعد ذلك تلبس الرداء، لأنه في الغالب القميص هذا لا يكفي لأن يكون رداء صغير في الحجم. أما إدخال اليدين فيه وإدخال البدن فيه فهذا لا يجوز، فهذا هو المراد، وقد نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس القمص أي القميص وما في معناه. ما مدى المراد القميص الذي يلبس والذي يفصل الجسم؟ لو أتيت بنايل وهو ليس مخاط وإنما محاك متصل ببعضه، وفيه أكمام ولبسته، هذا في حكم القميص مع أنه ليس بالمخيط. المراد الذي يفصل الجسم سواء كان مخيطا أو ليس بمخيط. فإذن هذا هو المراد، لا يلبس القمص. فالرجل إنما يرتدي الرداء يضعه على عاتقيه، والرداء لا يستر العورة كاملة، وإنما يكون هذا الرداء في أعلى الجسم، ويكون وسط الجسم يحتاج لإزار، والإزار هو الذي يلف في وسط الجسم ويستر العورة المغلظة حتى الركبتين أو ما بعد الركبتين بقليل. هذا هو لباس الإحرام، ولا يشترط له لون أبيض، لكن خير اللباس وخير هو البياض، هو ما فيه بياض، هذا خير لباس المسلم، هذا حسن، لكن لو لبس غير ذلك فلا بأس. والمرأة لباسها المعتاد ما عدا وجهها، ما عدا وجهها وكفيها، فإنها لا بد من أن تكشفه، لكن هل تكشف وجهها للرجال؟ حال القول بأنه لا يجوز أن يرى منها وجهها، فإنها إذا مرت بالركبان فإنها ترسل خمارها وهو غطاء الرأس طرفا منه على وجهها فتستر نفسها. وهذا فعل عائشة رضي الله عنها، فعل الصحابيات، كنا إذا مروا أو مررنا بالركب سدنا وجوههن بخمرهن. فهذا هو اللباس الذي يجوز. كذلك غطاء الرأس، لا يجوز تغطية الرأس لا بالعمامة ولا بالبرانس ولا بالطاقية، الطاقية هذه لا يجوز، غطاء الرأس لا يجوز على الإطلاق. أما للعذر فسيأتي بيانه. كذلك لا يجوز له أن يلبس الخفان أو الخفين إلا إذا ما وجد النعلين. الخف معروف وهو اللباس الرجل من الجلد يتصل بالساق، وهو الذي يمسح عليه في الوضوء لمن لبسه على طهارة، فهذا لا يجوز له لبسه إلا إذا لم يجد النعلين. الآن النعال كثيرة ورخيصة، وليس عندنا أحد لا يجد النعلين، لكن هذا حكم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حكم النعلين الكندرة الأحذية، احنا نقول لها الكندرة تعرفونها، لا يجوز لبسه إلا إذا لم تجد النعلين. النعل لا يشترط فيه أن لا يكون مخيطا، وإنما ما يسمى النعل، والأحسن أن لا يكون محاطا بالرجل كاملة كالمداس، الأحسن أن يتنزه عنه، أن لا يكون فيه إحاطة كاملة، لأنه أشبه بالخفين الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حالة عدم الوجدان فيتركه، وهذا هو الأفضل. لكن ما سمي نعل وهو الشبشب يلبسه سواء فيه سير أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة، كل النعال جائزة، كل النعال بشرط أن لا تغطي الرجل كالخفين وكالأحذية هذه. متى يحرم الرجل؟ يحرم عند الميقات، ميقاتنا الجحفة، إلا إذا كنا نريد أن نمر بالمدينة ونبقى فيها بعض الأيام، فيكون ميقاتنا ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، أما ميقاتنا فهو الجحفة، ونحن في الطائرة كيف نصل إلى الجحفة؟ وهو محاذاته من الجو، يقول لك طاقم الطائرة الآن نحن على مقربة من الميقات، تستعد لأن الطائرة تسير بسرعة، يقول 5 دقائق، 5 دقائق هذه بإهلالك تكون قد حادت. إذا قال لك 5 دقائق لا تنتظر، لا تنتظر، لأنه لا يجوز تجاوز الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حد هذه المواقيت، وميقاتنا نحن الجحفة، وقت كما جاء عن ابن عباس لأهل الشام الجحفة، نحن في ليبيا لسنا من أهل الشام، إيه نعم نحن من طريقنا الجحفة، ميقاتنا كميقات أهل الشام لأننا على سمت واحد وعلى طريق واحد. أهل المغرب ومصر كلهم ميقاتهم ميقات أهل الشام. بالنسبة للحاج، وصلني يعني وصلتني أنباء أن الجهة المسؤولة عن الحج الأوقاف قد تكفلت بدفع الهدي عن الحجاج. لما مناسبة هذا الكلام؟ مناسبة هذا الكلام لنبين لكم أن الإحرام أنواع 3، لكن أفضله التمتع، والتمتع هو إنشاء عمرة في أشهر الحج. أشهر الحج معلومة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. فينبغي للحاج أن يحج بالتمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبر، ما سقت الهدي أو لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. فمن كان منكم لم يسق الهدي فليحلل وليجعلها عمرة. أمرهم أن يتحللوا بعمرة، وهذا هو التمتع، أنك تحرم بعمرة، أنك تحرم بعمرة. إذا حاديت الميقات تنوي نية الدخول في النسك وهو العمرة، ويسن لك أن تلبي وأن تقول: لبيك اللهم عمرة لا رياء ولا سمعة، هذا من السنة. ثم تلبي تلبية التوحيد. الآن أنت معتمر لست حاجا لكن تريد الحج، لكن لا تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا اللفظ من البدع، وإنما في نيتك أنت تحج لكن تقول لبيك اللهم عمرة. الآن أنت معتمر، ثم تلبي بعد ذلك تلبية التوحيد، تكثر منها. والجهر بالنسبة للرجال ورفع الصوت من شعار الحج وشعائر الحج، أما المرأة فلا، إن كانت بحضرة الرجال. أما إن كان كنا النساء بين بعضهن فلا بأس أن يرفعن أصواتهن، أما بحضرة الرجال فلا يجوز لهن ولا يسن لهن أن يرفعن أصواتهن. أما الرجال فالسنة، كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يصرخون بها صراخا، جاء حتى تبح أصواتهم، كان ابن عمر حتى يبح صوته حتى يصحل، قال معنى يصحل أنت يكون في صوته بحة. لكن هل يداوم عليها بحيث لا يتركها حتى يمل؟ قال أهل العلم: التلبية تكون عند الانتقال من حال إلى حال، هذا هو السنة في التلبية، أن تكون عند الانتقال من حال إلى حال، هذا هو السنة في التلبية. فالإنسان لا بأس أن يستريح مرة ويلبي مرات، لكن هناك سنة يغفل عنها كثير من الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهل سبح وحمد الله وكبر، قال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لبيك اللهم لبيك. وهذا أمر سهل، بعض الناس يظن أن التلبية لابد أن تكون بصوت واحد، لا، كل يلبي يرفع صوته، إن وافقت الأصوات طيب، إن لم توافق ليست السنة أن تكون بصوت واحد. وإنما أذكر لنفسك جهرا، أحيانا إذا توافقت فلا بأس، وإذا لم تتوافق فلا بأس، حتى يصل إلى جدة ثم بعد ذلك إلى مكة، والمحرم في إحرامه يلبي. متى يقطع التلبية؟ حين يدخل مكة، إذا دخل مكة يقطع التلبية. هذا قول لبعض أهل العلم، وبعضهم قال لأنك معتمر هذا إن كنت حاجا، أما نحن فمتمتعون معتمرون. السنة ألا نقطع التلبية حتى نستلم الحجر، يعني نعيدها ونكررها حتى نستلم الحجر. السنة لدخول مكة الغسل أيضا، غسل ثاني، لكن لا نستطيع أن نغتسل قبل دخول مكة، لأن السيارة حين تنطلق من جدة لن تصل بك إلا إلى محل المبيت. لا بأس أن تغتسل في الفندق، لأن بعض أهل العلم خاصة الإمام مالك رحمه الله يقول الغسل لدخول مكة الأصل فيه لغرض الطواف، فيغتسل الإنسان في المكان الذي ينزل فيه، ولا بأس أن ينزع ثيابه في الاغتسال، ولا بأس أن يغير إحرامه بإحرام نظيف جديد. يغتسل وله أن يغسل شعره، وله أن يحك شعره، لكنه بعض أهل العلم قال برفق حتى لا يسقط الشعر، لأن من محظورات الإحرام أخذ شيء من شعر الرأس أو أخذ شيء من الأشعار تعمدا، لأن هذا الصحابي الجليل كعب بن عجرة رضي الله عنه جاء وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى حاله، قد تناثر القمل على وجهه، قال ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد هذا المبلغ. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يذبح شاه أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وهذه ما نسميها بالفدية، الفدية مخير فيها إذا ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام. محظورات الإحرام كثيرة، هي 9 عدها العلماء. الأولى وأخطرها الجماع، يفسد الحج كان تعمدا، وعليك بدنة أي جمل، وعليك أن تحج من قابل أي من العام القابل، الصيد، الصيد لا يجوز للمحرم ولو كان خارج مكة خارج البيت الحرام، ولا يجوز ولو لغير المحرم داخل مكة داخل الحرم، سمي حرم لحرمته. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكها ولا يختل خلاها أي حشيشها، لا يقطع ولا ينفر صيدها، هذا من حرمة مكة، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. اللقطة بالنسبة لغير مكة تلتقطها ثم تعرفها سنة، فإن لم يأتي صاحبها فلك أن تنتفع بها أو تعطيها، أما لقطة مكة فلا يجوز لك أن تمتلكها على الإطلاق إلى يوم القيامة. هذه أحكام خاصة بالبيت الحرام، وما أحلها الله لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار، ثم عادت حرمتها كما كانت منذ خلق الله السماوات والأرض. هذا بيت الله جل وعلا وما حوله، وتعظيمه تعظيما لله جل وعلا. قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذا البيت الذي دعا إبراهيم أن يجعل الله أفئدة من الناس تهوي إليه محبة وتعظيما. فلهذا كل من يقال له من يقال له أنت تذهب إلى الحج يفرح فرحا كل مسلم ولله الحمد، وهذا الخير باق في أهل الإسلام. يغتسل ثم يستعد، يقول والله تعبت من السفر، هل من الواجب أن أبدأ بالعمرة؟ هذا هو الأصل، أن يبادر إلى المسجد الحرام، لكن السفر متعب. النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، لا بأس أن تستريح ولا بأس أن تحفظ أمتعتك في الحجرة التي خصصت لك، لكن لا تنسى أنك متمتع، احرصوا على التمتع في حجة، فاحرصوا على التمتع في هذه الحجة لأنها أفضل الأنساك. والحمد لله حتى لو لم تدفع الدولة، الله عز وجل جعل لنا مخرج. الآن تقول ما عندي مال ندفع أو ندبح شاة أو ندبح هدي، نقول لك تصوم، خفف الله 3 في الحج و7 إذا رجعت. فالمسألة هينة، الله عز وجل جعل لكل شيء مخرجا، وهذا من فضل الله جل وعلا وتيسيره. الحج مبني على التيسير لا على المشقة، ولهذا يأتي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فعلت كذا، قدمت كذا، أخرت كذا، يقول افعل ولا حرج، لكن التيسير في محله. ليس معنى ذلك يقال لك طف بدون وضوء، لا، هذا ليس من التيسير. أو نقض وضوءك ويقول لك أكمل الطواف، لا، ليس من التيسير، لأن هذا ناقض للطواف، لأن الطواف شرطه الطهارة الكاملة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج لما حاضت غير أن لا تطوفي بالبيت، فدل على حتى تطهري، فدل على أن الطواف يشترط له الطهارة، يشترط له الطهارة. يستريح لا بأس، إن كان هناك ازدحام شديد ينتظر حتى يخف الازدحام، إن كانت الشمس مرتفعة وحارة وقد يصاب بأذى من حرارة الشمس ينتظر لا بأس بذلك، ولو انتظر ساعات، انتظر حتى تغرب الشمس وحتى تختفي الشمس لا بأس، وخاصة كبار السن ومن معه النساء، النساء أقل تحملا من الرجال في مثل هذه الأمور، ومن كان مرافقا لكبار السن فعليه أن يراعيهم، لا ينظر إلى نفسه وإنما ينظر إلى الضعيف، فينبغي أن ينتبه لمثل هذه المسائل. دين الله جل وعلا مبني على التيسير لا على الحرج، مبني على التيسير لا على الحرج. الآن استراح واغتسل واستعد لدخول البيت، بعضكم لم يرى البيت وبعضكم رآه أكثر من مرة، لكن كلما تذهب إلى ذلك المكان تزداد شوقا إليه ومحبة، ولهذا قال تعالى جاء حكاية عن إبراهيم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، وقال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يعني يأتونه ثم يرجعون ثم يأتونه، وكلما أتاه يظن أنه لم يقضي حاجته منه. يستعد الإنسان إذا دخل بيت الله الحرام، يستحب له أن يدخل من باب بني شيبة، لكن لا يستطيع في مثل هذا الازدحام، فمن أي باب يدخل لا بأس ولا حرج. فإذا رأى البيت عند دخوله يقول ذكر المساجد، ذكر دخول المساجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا ذكر عام لدخول المساجد. ثم إذا رأى الكعبة اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، هذا جاء عن عمر رضي الله عنه، إن قاله لا بأس وإن لم يقله فلا حرج، هذه كلها من الآداب. ويدخل برجله اليمنى طبعا، وله أن يرفع يديه يدعو إذا رأى الكعبة. ورد عن ابن عباس يدعو ما شاء بخيري الدنيا والآخرة. الآن طوافه بالنسبة للمتمتع طواف عمرة، يقول يا عبد الله لماذا أنت تتكلم عن التمتع، لماذا لا تكلمنا عن الأنواع الأخرى؟ نقول لك الوقت ضيق ونحن نتكلم عن أفضل الأنساك حتى نختصر الوقت، فلا نستطيع أن نتكلم عن جميع الأحكام في هذه الفترة الوجيزة. الآن أنت قد لبست ثوبي الإحرام، ماذا تفعل؟ أنت تبدأ بالطواف، طواف العمرة وهو ركن، والطواف يبتدئ من الحجر الأسود، والسنة فيه الاطباع. ما معنى الاطباع؟ الاطباع هو كشف الكتف الأيمن وتغطية الأيسر، هذا الاطباع يكون في الطواف الأول عند قدومك لمكة، سواء طواف العمرة أو طواف القدوم، أما الطوافات الأخرى فلا. الحكمة من ذلك سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم ولها سبب. الصحابة في فتح لما دخلوا للعمرة واعتمروا قال في الفتح، قال المشركون في فتح مكة قد أوهنتهم الحمى، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبعوا، وكذلك الرمل سيأتي بيانه، ويبتدي الطواف من الحجر الأسود، ويسن استلامه بل يسن تقبيله، صعب صعب استلامه. الآن ماذا تفعل؟ تشير إليه بيدك تسمي وتكبر، لكن باستقباله تستقبله هكذا بوجهك. لكن إن استطعت استلام فطيب، الحجر هذا من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج، اسود من خطايا أهل الشرك، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ياقوته من يواقيت الجنة، طمس الله نوره، ولو لم يطمس نوره لأضاء ما بين المشرق والمغرب، ورد في ذلك حديث هو والمقام. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يأتي يوم القيامة وله لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه، وعينين، نعم يشهد لمن استلمه يوم القيامة، لمن استلمه يوم القيامة بحق. ما هو الحق؟ أن يكون خالصا لله جل وعلا، وأن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق. فيستلمه، إن قبله طيب، إن لم يستطع استلامه أن يقبله يستلمه بيده ويقبل يده، إن لم يستطع فيشير إليه بيده ويبدأ بالطواف. الرجل يرمل، ما معنى الرمل؟ وهو الخبب، الإسراع في المشي، إسراع الخطى، يسرع الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى، وهذا لا يكون إلا في الطواف الأول، طواف العمرة أو القدوم، أما غيره فالطواف أن يكون المشي والسعي كما هو مشي، ويكون البيت عن يساره، ولا بد من الوضوء. ذكرنا الوضوء شرط واجب. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم بدأ الطواف، قبل أن يطوف توضأ، ذكرت عائشة هذا. المرأة ليس عليها رمل، لأن المشي أستر لها. الرجل إن كان ضعيفا ولا يستطيع، فما جعل الله عليكم من حرج. والذي لا يستطيع أن يمشي في الطواف يركب، يركب هناك تو الآن العربات لا بأس، بل قال بعض أهل العلم الركوب حتى للقادر جائز، لكن الأحسن أن لا يطوف إلا راجلا أي ماشي بالنسبة للقادر. أما الذي لا يستطيع، وخاصة بعض كبار السن، لا بأس يركب، فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، وهو طواف الإفاضة، طاف على بعير له، هذا يدل على الجواز. وإن كان بعض أهل العلم قالوا لا يجوز الطواف راكبا إلا لعذر، وهذا هو الأحسن، وهذا هو الأحسن. والطواف سبع أشواط، وله أن يذكر الله جل وعلا في طوافه ما شاء من الذكر المشروع والدعاء المشروع، أما هناك ذكر معين أو دعاء معين فلا. وله أن يقرأ القرآن أيضا، استحب بعض أهل العلم قراءة القرآن، كان بعض السلف يقرأ القرآن في طوافه، لا حرج في ذلك، إلا أن هناك ذكر معين وهو بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود. يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من الذي نأتي به بأنفسنا، فالدعاء المأثور والذكر المأثور أفضل. أما أن تجعل من أو تنيب من يدعو لك فهذا ليس من السنة، بل هو من البدع. أنت أدرى بحاجتك، والله أدرى أعلم بك، فادعو الله جل وعلا، والله يستجيب الدعاء ما لم يكن إثما ولا قطيعة رحم ولا بغي. فهذه الثلاثة لا يستجيب الله جل وعلا لصاحبها. ادعو بالخير لك ولإخوانك من أهل الإسلام، ولو من كانت بينك وبينه خصومة فإنها فرصة لتنقية القلب وتهذيبه وتنظيفه من الشوائب التي تعلق بنا مدار العام، مما يحصل بيننا من شحناء. فينبغي الانتباه لهذا، الإنسان يحرص على أن يخرج بحجه حتى يكون خاليا من الذنوب نقيا. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فينبغي أن يغتنم هذه الفرص. الحج أيامه معلومة مشهودة، فيها العشر، وفيها يوم عرفة، وفيها يوم النحر، وفيها يوم القر، وهو يوم التشريق الأول. فينبغي للإنسان أن وفيها مقامه بالبيت أو بالبلد الحرام، وفيها المشاعر العظيمة، حج الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية له جؤار بالتلبية إلى الله. بل في ميناء، المسجد الذي في ميناء صلى فيه 70 نبيا أو أكثر، والله لا أدري الآن. فينتبه الإنسان لهذا ويحرص على أن يكون دعاءه خالصا لله جل وعلا. الرمل في الأشواط الثلاثة، ثم إذا مر على الركن اليماني استلمه دون تقبيله ولا يشير إليه، إن استطاع أن يستلمه بيده طيب، إن لم يستطع ليس كالحجر يشير إليه، الركن اليماني قبل الحجر. إما أن يستلم وإما أن يذهب، الإشارة لم ترد في السنة، ولا يقبل إن استلمه، وإنما يمسح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسح الحجر والركن أي اليماني يحطان الخطايا حطاء. ثم إذا ينتهي الشوط عند الحجر يستقبله، إن استلمه كما ذكرنا طيب، وإن لم يستلمه فيستقبله ويسمي ويكبر، أو يكبر لا بأس، وإن لم يكبر صح ذلك، لا يأتي يقول نسيت التكبير، هذه من الآداب. الواجبات أن يكون عن يسارك، وأن تكون متوضئا متطهرا متنظفا من النجاسات، وأن يكون سبع أشواط متتالية. أنت تطوف وأقيمت الصلاة، تصلي في مكانك، ثم تبدأ من المكان الذي صليت فيه، تبدأ طواف، تكمل طوافك. صلاة جنازة، تمكث في مكانك، تستقبل القبلة، ثم ترجع تعطي الكعبة، تكون عن يسارك وتستمر في طوافك. تعبت قليلا لا بأس بالاستراحة. ابن عمر رضي الله عنه كان يستريح إذا تعب ثم يبني على مطر، أي يكمل طوافه لا يبتدي. عندنا كبار يتعب يجلس قليلا لكن يحفظ المكان حتى لا يكون شوطه، فإن ما حفظ المكان يبدأ من أول الحجر، يبدأ الشوط ذاك فقط، لا يبدأ أول من أول الأشواط، وإنما لم يحفظ المكان يحتاط ويبدأ من الحجر الأسود لا بأس. الدين مبني على التخفيف، وهذه آثار عن الصحابة رضي الله عنه، ما أتينا بها من أنفسنا، لأن ليس كل شيء بمعنى التيسير التيسير. إذا كان التيسير مخالفا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس بتيسير مشروع. المشروع ما شرعه الله وما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى من طوافه وسبعة أشواط، ماذا عليه؟ عليه أن يصلي الصلاة. قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هكذا قرأها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة. وهل يجب أن يصلي عند المقام؟ لا، هو هل يجب الصلاة أم لا؟ أكثر أهل العلم على أنها سنة، والقول بوجوبها له وجه فلا يتركها. لا، ازدحام، لن تستطيع أن تصليها عند المقام، صليها في أي مكان، صليها في أي مكان في المسجد، إن لم تستطع في المسجد فصليها في بيتك، تصلي ثم تذهب إلى زمزم فتشرب منها حتى تمتلئ وترتوي حتى الشبع، حتى تشبع. نعم، يشبع منها زمزم، طعام طعم وشفاء سقم، زمزم لما شرب له، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أبو ذر لما أسلم كان قوته وطعامه من ماء زمزم، سمن، هو يحكي، حتى سمن من زمزم، نعم، سبعة أيام، وهو ليس له طعام إلا زمزم، لأنه ماء مبارك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ماء على وجه الأرض، فيشرب لا يضره الشرب، لا يضره، وإنما يزيده خيرا وبركة. فإذا انتهى من شرب ماء زمزم بعد الصلاة رجع إلى الحجر فاستلم يستلمه سن، نستلمه عند الابتداء وعند الانتهاء أيضا وفي الأثناء، ثم يذهب إلى الصفا والمروة وهو ركن بالنسبة للعمرة، السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج والعمرة وهما جبلان، والسنة أن يدخل من الباب أو من المكان الذي فيه الصفا، والسنة للرجل أن يصعد الجبل إن لم يكن هناك ازدحام. انظر يا أخوان، السنة إذا كانت فيها أذية للغير فلا يجوز الأذية، تسقط هذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: إنك يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، فإذا أردت استلام الحجر فإن خلى لك فاستلم وإلا فاستقبله وكبر. قال: فلا تؤذي الضعيف، هذا هو الشاهد، لا تؤذي الضعيف، هذا السنة، أنك تصعد الجبل تستقبل، وأنت تصعد الجبل تقرأ قوله تعالى: إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم يقول: نبدأ بما بدأ الله به، سهل تحفظونه بإذن الله. ثم يكبر ثلاثة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو مستقبل القبلة مستقبل الكعبة، يدعو ما شاء من خيري الدنيا والآخرة، الأمر فيه سعة، ما حجر الله علينا ذلك، ادعو ما شئت. ثم بعد ذلك يكرر يكبر ويأتي بالذكر وهو لا إله إلا الله، ثم يدعو، ثم يأتي بالذكر التكبير والذكر وينزل. المرأة لا تصعد، جاء في أثر عن ابن عمر: لا تصعد المرأة الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية، لأنها أستر، لأنها لو صعدت لزاحمت الرجال، بل بعض أهل العلم نقل الإجماع على ذلك، فلا يصعد الرجل بامرأته تزاحم الرجال، وإنما تكون عند سفح الجبل، أي عند أسفل الجبل، لن ترى جبلاً الآن لكنه هو جبل لأنه مغطى بالرخام وغيره. ثم تبدأ بالسعي والشوط الأول، ولا يشترط الطهارة وإنما يستحب الطهارة في السعي بين الصفا والمروة، وتبدأ في السعي إلى المروة ما بين الصفا، تبدأ من الصفا لأن الله عز وجل بدأ بها، قال: إن الصفا والمروة، بماذا بدأ الله عز وجل؟ بالصفا، قال: إن الصفا، وسنى بالمروة، الثانية المروة، ويبدأ بسعيه يمشي عادي حتى إذا كان بين العمودين، ويسمى هو الأصل يسمى بطن المسيل، أي بطن الوادي، وهو يكون أسفل الوادي، فيسرع بل يهرول بل يسعى سعيا شديدا ما أمكن له مع الإمكان بالنسبة للرجل. جاء عنه صلى الله عليه وسلم: لا تقطع الأبطح إلا شدا، أي سعيا، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الأصحاب. فإذا انتهى من العمودين يرجع يمشي كما كان يمشي حتى يصل إلى المروة، لا يأتي بالآية وإنما يأتي بالذكر، يكبر ويأتي بالذكر ويفعل ما فعل في الصفا مرة ثم يدعو، المرة الثانية ثم يدعو، المرة الثالثة ثم يرجع إلى الصفا. الأول هذا شوط والثاني شوط، يبدأ من الصفا، الأشواط السبعة تبدأ من الصفا وتنتهي عند المروة، سبعة أشواط، أربعة عند الصفا وثلاثة عند المروة، هذه السبعة الأشواط، سبعة الأشواط. ويفعل في كل شوط ما ذكرنا، هناك عمودان أخضران أيضا يسعى بينهما. فإذا انتهى من سعيه، ويسمى السعي أيضا طوافا، يتحلل معتمر، يتحلل ويقصر شعره أو يحلق، الأحسن أن يقصره لأنه سوف يحلق في العاشر، يقصر بالمكينة، أما هكذا بالمقص ويأخذ فما ينفع بالمقص فلا، وإنما بالمكينة، أما المقص هذا فلا يستعمل كما يفعله كثير من وخاصة الأعاجم. وصار حلالا، يلبس ثيابه وينتظر حتى يوم الثامن وهو يوم التروية، يشتغل بالعبادة بالذكر بالقرآن، يحافظ على الصلوات وخاصة السكنة لأغلب الحجاج قريبة من البيت، فلا عذر له، ويحافظ على الذكر لأنها سفر أو لأنه سفر عبادة. وهناك أشياء يحدثون عنها من ذهب في الأعوام الماضية من ازدحام الناس على المطعم والمشاكل والخصومات، ما ينبغي للحاج أن يفعل مثل هذا، الأكل كثير متوفر والساعات كثيرة والحمد لله، غيرك يحج ولا يجد من يطعمه، بل يحج ويمد يده لمن يطعمه، نعم غيرك يحج ولا يجد مأوى يأويه، ينام خارجا، فتحمد الله عز وجل. فما في، ليس هناك داعي، بل ولا يجب هذا، بل يحرم هذا من الخصومات. يتحلى بالصبر، وإن كان النساء يقدم النساء على الرجال في مثل هذا، والكبار على الصغار، وهكذا كل يأخذ، أما الفوضى هذه التي تحدث فلا والله. فما ينبغي للمسلم أن يكون على مثل هذا خلق، هذا يدل على جزعه. الله جل وعلا قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، ما مسك الشر وأنت جزع، فكيف إذا مسك الشر أنت في خير وتجزع، هذا ما مسك الشر. فينبغي للإنسان أن يعطي صورة مشرفة عنه وعن أهل بلده، نعم لا بأس، هذا خير أن تعطي صورة عن إخوانك في بلدك، صورة مشرفة من الرقي والعلم والأخلاق الحسنة، الأصل لله جل وعلا، لكن هذه من محاسن الدعوة حتى يحترم من يأتي من بلدك إلى ذاك المكان، قال هؤلاء أهل فضل وأهل رقي وأهل علم لا أهل فوضى، يتندر الناس عن بعضنا، نحن نتندر وعلى بعضنا، فعل ذلك وفعل ذلك، ما ينبغي هذا. العبادة كلها أدب وأخلاق، بل دين الله جل وعلا مبني على الأدب وعلى الخلق، ليس مبنيا على الفوضى والتعدي على الحقوق، حقوق الناس، وإنما مبني على العدل والإحسان، ليس العدل فقط بل الإحسان، العدل أن تعطي كل ذي حق حقه، والإحسان لك أن تتنازل عن حقك لله جل وعلا لغيرك، هذا من الإحسان والفضل. نقول هذا الكلام ونحن أولى به منكم، لكن لا بأس، هذا نذكر به أنفسنا جميعا، وليس هذه الذكرى لكم بل للمتكلم أيضا، وإنما هذا خير لنا جميعا، ليس من باب اتهام الغير، وإنما هو هذا من باب التذكير. فالحج ليس أن تحج وتأتي ثم بعد ذلك يستقبلك المستقبلون وأنت حججت ويقال لك يا حاج وقد حججت حجة الإسلام وهكذا. وإنما الحج مدرسة عظيمة يتربى الإنسان فيها، يتعلم فيها الصبر، يتعلم، فهو في سبيل الله جل وعلا، في سبيل الله جل وعلا. فهذه نصيحة لي ولكم وليس لكم فقط، هذا أن يسر لنا معكم الحج، وإن لم ييسر نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا في وقت آخر. ثم بعد ذلك ينتظر حتى يوم الثامن، ويوم التروية سمي بيوم التروية لأن منى ليس فيها ماء في تلك الفترة، وكانوا يحملون المياه إلى منى لأن منى فيها المقام، البيات والمبيت هناك. فبعدما يصلي الفجر وعند الضحى وقبل الزوال أو مع الزوال أيضا يحرم الحاج بالحج في بيته، يغتسل ويلبس الإحرام، وله أن يتطيب في بدنه وليس في ثوبه لباس الإحرام، ثم بعد ذلك يهل في بيته يستقبل القبلة. من السنن استقبال القبلة عند الإهلال، النبي صلى الله عليه وسلم حين أهل في ذي الحليفة استقبل القبلة، هذا من السنن وليس من الواجبات. ينوي حجة، اللهم لبيك اللهم حجة لا رياء ولا سمعة، ويلبي التلبية المحودة وهي أحسن تلبية، ولا بأس أن ينوع تلبيته. النبي صلى الله عليه وسلم لبى لبيك إله الحق لا بأس، لكن التلبية الأولى هي الأحسن والأكمل، ولهذا استحب كثير من الأئمة الاقتصار عليها. ولا بأس كان الصحابة يقولون لبيك ذا الفواضل لبيك ذا المعارج، هذه من تلبية الصحابة رضوان الله عليهم، لا بأس أن ينوع حتى لا يمل، ولا بأس أن يخلط مع التلبية التكبير، فمن المهل ومن المكبر، هكذا جاء عن الصحابة يخلط معها التكبير، وكله حسن بإذن الله. هنا تبدأ التلبية تلبية الحج، والسنة أن يذهب إلى منى فيبيت، وهذا هو الآن المشروع العام هذا الذهاب إلى منى يوم الثامن، تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر اليوم الثاني، طبعا الرباعية تقصر فيها دون جمع، لا تجمع الصلوات وإنما القصر دون الجمع، لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الجمع يكون في عرفة والمزدلفة، عرفة والمزدلفة هذا الذي شرع فيه الجمع. يبيت في منى يلبي ويذكر الله جل وعلا، وبعدما يصلي الفجر وتشرق الشمس، تشرق الشمس وتطلع الشمس، قال بعض أهل العلم يسن أن يغتسل عشية دخوله عرفة، وهذا فعل ابن عمر رضي الله عنه إن أمكن، وبعضهم أنكر هذا، والصحيح أنه ثبت عن ابن عمر، فالقول ببدعيته بعيد لأنه ثبت عن ابن عمر، نعم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اغتسل فحسن. ولهذا الإمام مالك يرى أن الاغتسال ثلاثة: اغتسال للإحرام، واغتسال لدخول مكة، واغتسال لعرفة، فإن فعلت ذلك فحسن، وهو فعل ابن عمر رضي الله عنه. ثم تذهب إلى عرفة، إما أن تصلي مع الإمام بعد الزوال الظهر والعصر جمعا، هذا إن أمكن، أحيانا هناك ازدحام، تذهب إلى المخيم والمكان الذي أعد لك وتصلي مع رفاقك، تجمع الظهر والعصر، إن استطعت أن تصلي مع الإمام فحسن، وإن لم تستطع فلا تتعب نفسك، لأنك أحيانا تريد الفضل فتضيع الواجب، تنهك نفسك. وربما تضربك الشمس، وربما تضيع عن رفاقك، وربما يحصل لك التوهان تتوه حتى عن عرفة. فعليك أن تكون قريبا من رفاقك ومن مجموعتك، لأن الازدحام غير معتاد، سوف ترون الازدحام غير معتاد. لهذا ينبغي الإنسان أن يكون قريبا، إلا الذي يعرف وله قوة لا بأس، لكن غالب الناس غير معتادين على هذا الزحام، فعلي أن يكون قريبا من رفقتي حتى لا يضيع. فإذا صلى الظهر والعصر اشتغل بالدعاء والذكر والتلبية، يبقى التلبية لا تقطع، هذا هو الصحيح، حتى يوم عرفة. وإن كان أفضل الكلام يوم العرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ويكثر من الدعاء، ويكره الصوم يوم عرفة بالنسبة للحاج، لأنه إن صام أضعفه عن الذكر والدعاء والالتجاء إلى الله جل وعلا، ويستغل هذا اليوم، فإن هذا اليوم يباهي الله جل وعلا بعباده الملائكة، انظروا إلى عبادي. فينبغي الإنسان أن يستغل هذا الوقت في الذكر والدعاء والاجتهاد في العباد، إن احتاج للأكل يأكل لا بأس، ولكن يجتهد. وليس من الواجب أن تقف عند الجبل، لكن إن ذهبت إلى الجبل فحسن، لكنه صعب الآن من الشمس وغيرها وخوف الضياء، ابقى في مكانك واجتهد في الدعاء. وهل القيام في الدعاء أفضل أم لا؟ المراد بالوقوف بعرفة المكس فيها، وهذا هو الركن، والحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فاته عرفة فقد فاته الحج، ولا يخرج حتى تغرب الشمس، بعد الغروب يخرج إلى المزدلفة، وهذا أمر سهل لأن الناس كلها تخرج، لا تحتاج لمن يرشدها، لكن تكون قريبا من رفاقك، وهذا يسمى الدفع إلى المزدلفة. لا تصلي المغرب في عرفة، إنما تصليه في المزدلفة، لكن أحيانا الازدحام شديد، قد لا تصل المزدلفة إلا بعد منتصف الليل، تصلي قبل أن يخرج وقت العشاء، تصلي المغرب والعشاء. فإذا وصلت المزدلفة صليت المغرب بأذان وإقامة أنت ورفاقك، ثم بعد ذلك تنزل الرحال، تحط الرحال، ثم تصلي العشاء قصرا أيضا وجمع، هذا جمع تأخير بالنسبة ليوم عرفة، الظهر والعصر جمع تقديم، والعشاء والمغرب والعشاء جمع تأخير. العشاء طبعا لا تقصر، ثلاثة، التي تقصر هي الرباعية، فتقصر هذه الصلاة وتصلي ثم تنام، تصلي الوتر ثم تنام، تنام، هذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى العشاء نام، فإذا طلع الفجر صلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت حتى يتسنى له الوقوف عند المشعر الحرام، والمزدلفة كلها مشعر، يعني ليس هو جبل صغير، لكن ليس من اللازم، إن ذهبت إليه طيب، وإن لم تستطع فابق في مكانك كما كنا، لأنك أحيانا تذهب تضيع الرفقة، وربما لا تعرف المكان، ابق في مكانك واجتهد في الدعاء. هذا إن أمكن، هناك أشياء تحدث، حين تحدث تجد من تسأل بإذن الله، لأننا نحن نريد أن نبين صفة الحج والعمرة، أو نترك السؤال بعد الانتهاء منها. ثم بعد ذلك تذهب إلى منى، هذا يوم العاشر، تذهب إلى منى يوم العاشر، والذهاب إلى منى لرمي الجمرة ولأداء المناسك التي سوف نتحدث عنها، هل تلتقط الحجارة أو الحجر من المزدلفة؟ لا، في الطريق، وأنت ذاهب في الطريق تلتقط 7 حصيات، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما هناك فضل في التقاط الحصوات أو الحصيات من المزدلفة فلا، وبعضهم يلتقط الحصيات كلها، الأيام التي سوف يرميها يلتقط الحصيات، لا، وإنما تلتقط حصيات جمرة العقبة وهي التي سوف ترميها يوم العاشر. الأصل الخروج والسنة قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس يوم العاشر من المزدلفة، لا عند الطلوع ولا بعد الطلوع، وإنما قبل عند الإسفار البين، لكن الشمس ما زالت ما تطلع، وهذا هو السنة، خلافا لما كان عليه أهل الشرك، كانوا يخرجون من المزدلفة إلى منى عند الطلوع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فخالف هدينا هديهم، خالف هدينا هديهم، نحن نرجع أو ندفع من عرفة إلى المزدلفة بعد غروب الشمس، وهم يدفعون مع الغروب ونحن بعد الغروب، وهم يدفعون من المزدلفة إلى منى عند الطلوع، ونحن ندفع قبل الطلوع، قبل طلوع الشمس، ثم نأتي منى نستقر في أماكننا، إن أمكننا رمي الجمار فطيب، لأن تحية منى هو رمي الجمار كما قال العلماء، كما أن مكة تحية البيت الحرام هو الطواف، تحية منى رمي الجمار، ويكون بعد طلوع الشمس، لأنك أنت تخرج من المزدلفة قبيل الطلوع، يعني تصل بعد الطلوع، وهذا هو الأفضل، رمي الجمار جمرة العقبة بعد طلوع الشمس حتى الغروب، لك أن ترمي هذا الوقت كله، فإن لم تستطع يجوز لك الرمي في الليل، يجوز لك الرمي في الليل، فإن لم يمكن ذلك لعذر وهذا نادر ترمي اليوم الثاني، قال العلماء ولا شيء عليك، هذا هو الصحيح، لأن هذا من باب القضاء، لأن الهدي يكون في عند فوات الفعل، لكن هنا لم يفت، قال العلماء ترمي اليوم الثاني، هذا عند الاضطرار، عند عدم كمرض أو غيره، وتذهب إلى جمرة العقبة فترمي، والجمار تكون بحجم الفولة، العلماء يقولون كالخذف، والخذف هو ما يرمى هكذا، تلقى الحجارة تضعها هكذا، هذا الخذف أو هكذا، هذا يسمى الخذف، تكون أكبر من الحمصة، الحمصة احنا نقوله، هي ليست الحمصة، شو سمى الحمصة، وبعض أهل العلم الفقهاء يقولون كالفولة صغيرة هكذا تكون حجمها، فترمي في الحوض 7 حصيات، وما زلت أنت تلبي، التلبية لا تقطعها إلا عند الرمي، هل تقطعها بشروعك للرمي أم بعد الانتهاء من الرمي، فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الذي ورد في السنة أنك تكبر بين رمي الحصى والحصى، فإن لبيت قاله بعض أهل العلم بين رمي الحصى التكبير والتلبية، قاله بعض أهل العلم، وإن اكتفيت بالتلبية حتى الرمي إلا عند الشروع في الرمي ثم بعد ذلك كبرت فلا بأس، فلا بأس تكبر عنده، وهذا ليس بواجب التكبير، لو تركت التكبير، لكن الواجب الرمي، رمي الحجار، لا توضع هكذا وإنما ترمى، وليس ترمى بقوة كما يفعل بعض الناس، وإنما ترمى حتى تكون في الحوض، فإن وقعت في الحوض ثم خرجت من القوة أحيانا يدفعها فلا بد من إعادتها، تبقى في الحوض، ثم بعد ذلك تأتي النحر. أنت لا تذهب، لكن لو أردت أن تذهب تنظر إلى النحر فلا بأس، ينحر عنك وتأتيك يعني من هديك ما تأكل، وتحلق رأسك، تحلق رأسك، والحلاق أفضل. ثم تستعد للطواف، طواف الإفاضة والسعي الذي هو سعي العمرة، وهذا هو اليوم العاشر. تذهب بعدما ترمي إلى مكة فتطوف طواف الإفاضة، ليس فيه رمل ولا اطباع، لأنك تذهب بالملابس العادية، تنزع لباس الإحرام. حللت من التحلل الأول. ما معنى التحلل الأول؟ يعني حل لك كل شيء، حل لك كل شيء إلا النساء. الذي معه زوجته ما زالت ليست حلال عليك حتى تطوف طواف الإفاضة وتسعى، ثم بعد ذلك يحل لك. هذا التحلل الثاني. الآن طواف الأول، حل لك الطيب، حل لك اللباس، حل لك كل شيء. فالشاهد بعد ذلك تذهب إلى عرفة تطوف طواف الإفاضة، وهو الركن الذي قال عز وجل فيه: وليطوفوا بالبيت العتيق. يطوف طواف الإفاضة ويفعل ما ذكرنا في الطواف إلا للطباع والرمل، ثم بعد ذلك يفعل من شرب ماء زمزم واستلام الحجر وغير ذلك، ثم يذهب إلى الصفا فيسعى بين الصفا والمروة، وهي السعي الثاني، السعي الأول للعمرة والسعي الثاني للحج. ويكون هنا قد انتهى من أركان الحج وبقيت له بعض المناسك، وهي رمي الجمرات الثلاثة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن تأخر، والمبيت بمنى واجب. والمراد بالمبيت أن تبقى، ليس النوم، أن تبقى أكثر من نصف الليل، أكثر من نصف الليل. وترمي الرمي يوم الحادي عشر ليس كاليوم العاشر، وإنما الرمي يوم الحادي عشر يكون بعد الزوال، أي بعد وقت الظهر. ترمي الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، والجمرة الأولى ترمي سبع حصيات ثم تستقبل الكعبة وتدعو دعاء طويلا، ثم ترمي الجمرة الوسطى وثم تنحرف عن اليسار قليلا تستقبل الكعبة وتدعو الله جل وعلا، ثم ترمي الجمرة، تنتقل إلى الجمرة العقبة، ترمي ولا تدعو. اليوم الأول اليوم الثاني، إن خرجت قبل الغروب لك أن تخرج، قال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والأحسن أن تبقى، لكن إن كانت عندك رفقة ولم تستطع الصبر فلا بأس تكون مع رفقتك، الأمر مباح وليس بواجب. فإذا انتهيت، انتهيت من المناسك، ولم يبقى لك إلا طواف الوداع، وهذا طواف الوداع واجب. أما الحائض فإن طافت طواف الإفاضة يكفيها، أما طواف الوداع فللرجل وللمرأة، لأن لم تكن حائضا فلا بد ولو طافت طواف الإفاضة، إلا أن يكون آخر عهدها بالبيت طافت الإفاضة وخرجوا، هذا لا بأس بذلك، لا بأس أن يجمع، لأن هذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم قبل أن يطوف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبع، فلا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت سبع، هذا يسمى طواف الوداع، يسمى طواف الوداع. وهنا ينتهي نسكه ويبقى ينتظر في العبادة ويراقب نفسه ما هي الثمرات التي تحصلها من الحج، هل أتت الثمرات سريعة أم مازال على ما كان عليه، فينظر الإنسان إلى نفسه ويخشى أن لا يقبل منه حجه. نعم، لا أقول لك، نعم الإنسان يرجو ربه ويحسن الظن بربه، لكن ومع ذلك لا يأمن مكره، فعلى الإنسان أن يجتهد ما استطاع في العبادة، ثم بعد ذلك عندنا الذهاب إلى المدينة والذهاب إلى المدينة ليس من النسك، وإنما هو من باب شد الرحال إلى المساجد وأنت قريب، وإلا لو لم تذهب إلى المدينة كان حجك كاملا، لكن كنت قريبا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، وذكر منها المسجد النبوي، فلا بأس، لأنك قد لا يتيسر لك ذلك فتذهب وتتأدب. المدينة حرم كمكة، فما كان في مكة حرام فهو في المدينة حرام، إلا ما كان من بعض التفصيل، لأن المدينة حرمت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، حرمت بالسنة، وهذا لشرفها وفضلها، فهي كانت مهبط الوحي مع مكة، طبعا مهبطان للوحي مكة والمدينة. وعلى الإنسان أن يشتغل بالعبادة، وليس هناك زيارات كثيرة في المدينة، إلا ما كان الإنسان لا بأس إذا كان في المسجد زار قبري قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صحابته وسلم عليهما بأدب وبدون رفع صوت وبدون استحام ومضايقة الناس، ثم ينتهي بعدما يصلي الركعتين في المسجد أو يصلي الفرض وهو خارج، ويسن له زيارة البقيع، ويسن زيارة شهداء أحد، ويسن له الذهاب إلى قباء يصلي ركعتين، يتطهر في بيته إن أمكن، يتطهر في بيته، يذهب راجلا أو راكبا لا بأس، إما بالسيارة أو على قدميه فلا بأس، كله حسن. وينتظر الإنسان ويشتغل ويسأل الله أن يتقبل منه حجه وأن يغفر له، ويحاول أن ينتفع قدر النفع استطاع من هذه العبادة الجليلة التي قد لا تتسنى لك مرة أخرى، وهي مرة في العمر من حيث الفرض، ويستحب تكرارها، ويحمد الله جل وعلا أن يسر له الحج، ويحاول أن ما بنا من عيوب، كلنا عندنا عيوب وكلنا عندنا أخطاء، يحاول أن يجتهد في تنقية هذه العيوب من نفسه، لأنه لا يدري متى تأتيه المنية، قد تأتيه المنية قبل أن يروح إلى وطنه، فليكن خير أيامك هو لقاء الله جل وعلا، ولن يكون هذا الخير حتى يكون متصلا بعبادة الله جل وعلا وبتقواه، لأن هذه الدنيا سفر قصير. النبي صلى الله عليه وسلم مثل كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وترك، هذه الدنيا بالنسبة لي كراكب استظل تحت شجرة هكذا ثم راح تركها، لأنها ليست مكان دوام، استراح فيها وذهب، ذهب إلى مكانه، وهو إما الجنة وإما النار، لابد أن يتذكر، وخاصة في الموقف موقف عرفة حيث يجتمع الناس في ذلك الموقف العظيم، هذا يذكرك بيوم الحشر، كل الناس على إحرامهم ليس لهم إلا ما يستر العورة، أما يوم الحشر فإننا نبعث كما خلقنا، وإنما لا ينظر بعضنا إلى بعض من شدة الهول، فيتذكر هذا المشهد العظيم واجتماع الناس، ما زال هناك مشهد أعظم من ذلك لابد أن تراه ونراه، لابد، ليس بينك وبينه إلا أن تموت فتبعث، فيقول الله: أنا الملك الجبار، وحيدا ليس معك لا أبوك ولا أمك ولا عشيرتك ولا من ينصرك في الدنيا ولا خليلك، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، هكذا قال جل وعلا. على الإنسان أن يجعل هذه الرحلة رحلة تكون فيها خيرا له، تكون فيها مصلحة عظيمة، وهي الفوز برضوان الله جل وعلا. يرجع كأنه عبد آخر، يقولون ما أحسن هذا الرجل، كيف تغير من حال إلى حال. هكذا ينبغي للإنسان أن يستثمر هذه الأوقات الفاضلة، وفضل الله جل وعلا واسع. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.